وعيد الذي يفكر بالانتحار، من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولا تقتلوا أنفسكم، إذن الانتحار حرام. بعض الناس يقول ارتاح من العذاب، بس تعرف راح يروح على عذاب ايش اشد وانكى، عذاب الدنيا بالنسبه لعذاب الاخره ولا شيء ولا شيء.